نعم. يسأل عن في هذه الأيام الباردة، يقول بأنه يلبس الشراب، كم يمسح عليها فضيلة الشيخ، ومن أي الأوقات ومتى تنتهي؟ المسح على الشراب وعلى الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. فإذا كانت الشراب سميكة ساترة لما وراءها وضافية على الرجل على الرجلين، فإنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين. نعم.